بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الإخوة، في الدرس الماضي تكلمنا عن مسألة الشفاعة، وذكرنا أنها من أهم الأبواب وأهم المسائل، وأنها يعني من المكانة، يعني من الخطورة بمكان، وتحتاج إلى فقه. ولذلك قلنا إن شاء الله عز وجل في هذا الدرس نلخص ما يتعلق بهذا الباب، وتكون هناك مناقشة حول مسألة الشفاعة. في البداية نتكلم، ذكرنا أن النصوص التي جاءت في الشفاعة منها نصوص تثبت الشفاعة ومنها نصوص تنفي الشفاعة. يعني إذا نظرنا لآيات الله عز وجل في القرآن أو في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، نجد أن هناك شفاعات مثبتة ونجد أن هناك شفاعات منفية. فهل عقيدة أهل السنة والجماعة تثبت الشفاعة أو تنفي الشفاعة بناء على هذه الأصول، أو هناك تفصيل؟ ذكرنا أن يعني ورود الشفاعة في هذه النصوص يأتي على عدة جهات. ذكرنا عبد الرحمن، نعم. طيب، الصورة الأولى أن تأتي يعني لفظ الشفاعة ويراد به التوسط في أمور الدنيا، يعني يأتي لفظ الشفاعة في النص في في في النص الشرعي، ويكون معنى الشفاعة في هذا النص هو التوسط في أمور الدنيا، ما نسميه اليوم الواسطة. مثل، نعم، قال الله سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. ما معنى الشفاعة في هذه الأمور؟ يعني ليست شفاعة في الآخرة وليس، لا، وإنما هي شفاعة في الدنيا. طيب، والنص الآخر قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا. يعني استطعت أن تنفع أخاك بشيء في أمور الدنيا، تتوسط له في مثلا في زواج، في وظيفة، في كذا، نقول هذا من الأعمال، أعمال الخير والبر، إذا كانت طبعا في على جهة الخير. هذا الوجه الأول أو المورد الأول للنصوص. ثانيا، نعم، تكون الشفاعة تأتي في النص ويراد بهذا النص الدعاء. مثال، عصام والله. طيب، في يعني نريد، هذا صحيح، لكن نريد ينص على لفظ الشفاعة. ها، ترى ما فيها اليوم يوسف. أحسنت. ما من رجل، طيب، الحديث: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ما معنى شفعهم هنا؟ قبل شفاعتهم. ما هي الشفاعة التي صدرت منهم؟ الدعاء. إذن النوع الثاني مما يأتي بلفظ الشفاعة ويرد به الدعاء، مما هو ما يأتي بمعنى الشفاعة ويرد به الدعاء، هو ها هو الدعاء. يعني ما يأتي في النصوص بلفظ الشفاعة، ومثل ذكرنا عدة أمور منها الدعاء، هذا النص. أيضا في نص آخر معنى الشفاعة، لكل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فجعل الشفاعة هي الدعوة، هي الدعاء. طيب، وذكرنا مما يذكره العلماء في في فيما يتعلق بالشفاعة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة، وهي قوله: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وهذا دعاء. عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث، يعني تأتي الشفاعة في النصوص، أحسنت، الشفاعة التي تكون في الآخرة، وهذه أكثر الأدلة في السنة يراد بها هذا النوع. مثل إيش الشفاعة التي تكون في الآخرة؟ أمثلة كثيرة: الشفاعة العظمى، الشفاعة في إخراج أهل النار منها أو عدم دخولها على حسب الخلاف، أو رفع درجات أهل الجنة، أو التخفيف على أهل النار. شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في دخول أهل الجنة إلى الجنة، هذه الشفاعات تأتي بالنصوص. أنا أول شفيع، وين أول شفيع؟ طيب ما كان، لو قلنا الشفاعة بمعنى الدعاء، ألم يدعو قبله من الأنبياء كثير ربنا ربنا؟ فإذا هنا المراد بالشفاعة شفاعة خاصة، وهي الشفاعة في أمور الآخرة. وهذه مثل ما ذكرنا في يعني في في في الأحاديث في السنة أكثر شيء ورد الشفاعة بمعنى الشفاعات في الآخرة. طيب الصورة الرابعة، هاي شيخ الصورة الرابعة من صورة الشفاعة، الشفاعة في المشركين، الشفاعة في أهل الشرك، مثل قوله سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه من الشفاعات المنفية. أخيرا، وهي أكثر شيء في القرآن يرد، أكثر شيء يرد في القرآن في الشفاعة، ها محمدي خاشع، محمدي ها، الشفاعة التي يعتقدها المشركون في آلهتهم. يعني أكثر الشفاعة اللي نجدها في القرآن شفاعة بمعنى ما يعتقده المشركون في آلهتهم. طيب، وهذه الشفاعة تأتي في سياق الإثبات أو النفي؟ النفي، يعني هذه الشفاعة هم يعتقدون أن آلهتهم تشفع، فالله سبحانه وتعالى أبطل هذه الشفاعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ها، ما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، إلى غير ذلك. آيات كثيرة في القرآن تبطل الشفاعة التي يعتقدها المشركون. طيب، نخلص من هذا. لو قيل لك الآن عندنا نصوص تثبت الشفاعة ونصوص تنفي الشفاعة، نقول هذه على جهات. هناك عندنا عقيدتنا أهل السنة والجماعة، لأن احنا توسطنا بين طائفتين، طائفة غلت في مسألة إثبات الشفاعة، وهم الصوفية أهل الأوثان العباد القبور والأضرحة، هؤلاء يقولون نثبت الشفاعة حتى للآلهة، حتى الآن الموجودين، يعني الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ما نعبدهم، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهؤلاء لما تقول لهذا الشخص لماذا تتوجه إلى هذا القبر أو إلى هذا الضريح، يقول أنا ما أعبده، أنا أرجو شفاعته، أنا أرجو شفاعته عند الله. نقول هذه هي هو يعني هذا هو فعل المشركين. فنقول هذه الطائفة غلط، وقابلتها طائفة أيضا غلط في الإنكار، وهم الخوارج والمعتزلة، أنكروا جميع الشفاعات، بعض الشفاعات، وهي شفاعة الشفاعة في أهل الكبائر. يعني عندهم من دخل النار، عندهم من دخل الجنة لا يخرج منها، ومن دخل النار لا يخرج منها. ولذلك يعني من نتائج ذلك يكفرون بالكبائر، وبعض طوائفهم تكفر حتى بالصغائر، هؤلاء الخوارج. وعقيدتنا احنا أهل السنة والجماعة قطعا أن طائفة من الموحدين يدخلون النار ثم يخرجون منها، والأحاديث في ذلك متواترة كثيرة. الشفاعات يعني الحديث التي ذكرت الشفاعة في أهل الكبائر كثيرة جدا. طيب كيف هؤلاء ينتسبون الإسلام وينكرونها؟ كيف ينكرون الحديث التي في البخاري ومسلم؟ يقولون حديث أحد. طيب، طبعا يعني حتى نقول أكثر الأحاديث أحد، أكثر الأحاديث الموجودة في الصحيحين والسنن والمسانيد أكثرها أحد، أكثر الأحاديث أحد. طيب، أهل السنة والجماعة توسطنا وقلنا هناك يعني نسير مع هذه النصوص، ما أثبتته النصوص نثبته، وما نفته النصوص ننفيه. فعندنا شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. شفاعة المثبتة مثل ها عبد الرحمن، الشفاعة المثبتة مثل شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة، هذه داخلة ضمن شفاعة الآخرة. نحن نثبت شفاعة الآخرة كلها، كل ما ثبت نثبته، الشفاعات الستة التي ذكرناها. طيب، هذه مثبتة في النصوص. أيضا شفاعة مثبتة جاءت في القرآن. أحسنت، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، نقول هذه الشفاعة مثبتة في الدنيا. الشفاعات المنفية، أكبر شفاعة منفية، أحسنت، أكبر شفاعة يعني أكثر ما شفاعة تأتي على وجه النفي هي شفاعة التي يعتقدها المشركون في آلهتهم، هذا واحد. اثنين، صلاح، صلاح الدين. الشفاعة، الشفاعة، ها الشفاعة، ها الشفاعة في أهل الشرك. يعني عندنا يا أخواني الشفاعات الموجودة في الشفاعات الآخرة هذه نثبتها، التي ثابتة في النصوص، والشفاعة في اللي بمعنى الواسطة في الدنيا نثبتها. ننفي الشفاعة التي يعتقدها المشركون، يعني ما تنفعهم هذه الآلهة، ما تشفع لهم، ما تشفع لهم هذه الآلهة بنص القرآن الآيات الكثيرة. طيب، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه إلى غير ذلك من الآيات. والشفاعة في أهل الشرك نقول هذه منفية، لا يمكن أن شخصا يأذن الله له في أن يشفع في مشرك وينفعه. حتى إبراهيم عليه السلام ما نفع أباه، ولا نوح نفع ابنه، ولا النبي عليه الصلاة والسلام نفع والديه، ولا نفع عمه أبو طالب إلا نفع، ها مثل ما أخذنا في التخفيف فقط، في التخفيف فقط. طيب، هذه ما يتعلق بالشفاعات. ماذا يعتقد المشركون؟ يعني كيف المشركون يعتقدون الشفاعة؟ ما معنى أن أهل الشرك الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام والذين يوجدون اليوم عندنا يقولون هذه الآلهة تشفع؟ ما معنى أن هذه الآلهة تشفع وكيف يتشفعون بها؟ ها. نعم، يعني يا أخواني حقيقة الشفاعة، حقيقة الشفاعة التي يعتقدها المشركون يقولون هذه الآلهة التي نتوجه إليها، هذه الآلهة التي نتوجه إليها من الصالحين مثلا من عيسى ولا الملائكة ولا مثلا الأولياء الصالحين وكذا، يقولون هؤلاء لهم جاه ومكان عند الله لأنهم كانوا من أهل العبادة والصلاح والبر والتقوى، فبلغوا مرتبة عند الله عز وجل. فإما يقولون نحن الشفاعة بالمعنى العام، نحن يقولون نحن نتقرب إليهم بالعبادات ليقربونا إلى الله زلفى، نذبح لهم وننحر لهم وننذر لهم ونستغيث بهم، فنتوجه إليهم حتى ننال حظوة عندهم ومكانة، هذه المكانة تنفعنا عند الله. طيب، فهذا نوع من الشفاعات. وأيضا يأتون إلى هؤلاء ويقولون يا فلان اشفع لنا عند الله، يعني هذا الشفاعة بالمعنى الخاص اللي هو يطلبون الشفاعة، يطلبون دعاءهم، يطلبون منهم أن يدعوا الله لهم، يا فلان ادعوا الله كذا، ادعوا الله لي بكذا، هذه من ويعتقدون أن هذه الآلهة الصالحة، هؤلاء الصالحون يمكنهم أن يبتدئوا بطلب الشفاعة من الله. يعني مثلا هذا الصالح ممكن يقول يا الله اشفع لي فلان، هذا الملك ممكن يقول يا الله ارفع درجة فلان ابتداء، مع أن حقيقة الشفاعة كما سبق أن أخذنا ما يبتدئ بها، وإنما ها الله الذي يأذن يقول يا فلان اشفع في فلان، يا فلان اشفع في فلان. طيب، فهذا الاعتقاد اعتقاد باطل. حقيقة الشفاعة عندنا أهل السنة والجماعة، ها لا لا لا مو الطلب، ها يا الأمين، ما هي حقيقة الشفاعة؟ طيب، ها بعد إذن الله ورضا. طيب، ذكرنا أن حقيقة الشفاعة كما ذكر ابن تيمية رحمه الله وكذا أن الله يريد أن يظهر كرامة هذا الشافع، يعني مثلا لو أخذنا مقام النبي عليه الصلاة والسلام أو هذا المجاهد أو هذا العالم، يريد أن يكرمه. يعني هذا مثلا الشخص مثلا لنفترض أنه هذا العالم كان يدعو قومه وكذا وأبناء وذري، لكن سبحان الله ما انتفعوا به وربما آذوه وكذا، فالله يريد أن يظهر كرامته عليهم فيقول يا فلان أشفع في هذا الشخص الذي كان يفعل كذا وكذا. فهنا الله يريد أن يعلي مكانة هذا ويريد أن يرحم هذا المشفوع له. يعني هذه حقيقة الشفاعة، أن الشافع لا يبتدي، الله يريد أن يظهر كرامة هذا الشافع فيقول له اشفع، ويريد أن يرحم هذا فيقول اشفع في فلان. هذه هي حقيقة الشفاعة، وهذا هو المقام، تعتبر مقام الشفاعة الكبرى، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني مقاما يحمدك أهل الجمع عليه، يعني أهل الموقف يحمدون النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الموقف. ظهرت كرامة النبي عليه الصلاة والسلام ومكانة النبي عليه الصلاة والسلام على آدم ونوح وإبراهيم وسائر البشر، ولذلك كانت درجته في الجنة أعلى مكان. يعني أعلى سقف الجنة ما هو؟ الفردوس. في مكان هذا الفردوس يعني مكان مشترك للأنبياء والأولياء والصالحين، في مكان يسمى الوسيلة، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيه أحد، هذا مقام النبي عليه الصلاة والسلام. فظهرت كرامته عليه الصلاة والسلام على سائر بني آدم. ويتضح من ذلك أننا أهل السنة والجماعة ما ننكر الشفاعات، نثبت الشفاعة التي أثبتها الله عز وجل، وننفي الشفاعة التي نفاها الله سبحانه وتعالى في كتابه. طبعا هذه تعتبر مثل المراجعة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الباب عبد الرحمن، الباب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. باب إنك لا تهدي من أحببت، يعني فقه هذا الباب، خلاصة هذا الباب أن الهداية بيد الله عز وجل ليست بيد غيره، ما أحد يستطيع أن يهدي أحدا إلا بإذن الله عز وجل. ولذلك مثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية والده، ومع ذلك ما كتب الله له الهداية. ونوح عليه السلام إلى آخر موقف: يا بني اركب معنا، يريد ما نفعت، يعني ما أراد الله سبحانه هدايته. والنبي عليه الصلاة والسلام مع عمه: يا عم، وكما يقول العلماء يعني أن كان يكثر من مناصحته، كان يكثر النبي عليه الصلاة والسلام من مناصحة أبي طالب. فنعلم أن الهداية بيد الله عز وجل والإضلال بيد الله. وهذا فيه رد على المتصوفة وغلاة المتصوفة الذين يعتقدون أن الشيخ يمكن أن يدخل قلب المريد ويغرس فيه الهداية أو ينزع منه الهداية. طبعا تستغربون، لكن هم هذا موجود عند المتصوفة، يقول يعني إذا ما طعت الشيخ ينزع منك الهداية وتصبح من الضالين، ويصدقونها. من اعتقد هذا أو صدق هذا فهو كافر، لأن الهداية من خصائص الله سبحانه وتعالى. هذا واحد. وفيه رد على عباد القبور والأضرحة الذين يسألون الهداية من غير الله. الآن من ضمن الأدعية التي يدعون عند القبور مثلا، يدعون بهداية القلوب، يدعون هؤلاء الموتى بأن يهدوا قلوبهم. فنحن نقول الهداية بيد الله عز وجل، ما أحد يملك أن يهدي أحدا. ليس عليك هداهم، الله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ليس عليك هداهم، ما تملك أبدا. طيب، فهذه خلاصة فقه هذا الباب. يبقى السؤال: لماذا أتى الشيخ بهذا الباب في هذا الموطن؟ يعني تذكرون الباب، الأبواب السابقة، باب النذر أول شيء، في آخر المذكرة الأولى كان باب الذبح، ثم باب النذر، التبرك قبل، الاستعانة والاستغاثة، طيب، والدعاء طبعا في نفس باب الاستغاثة. ثم ذكر ضعف الآلهة، يعني في بابين. فكأنه مثلا يعني يقولون هذا، ثم جاء باب الشفاعة، ثم جاء هذا الباب، يعني أكثر الشراح يقولون هذا الباب في بيان ضعف الآلهة أيضا، لأنه ذكر في البابين الذين قبل باب الشفاعة أن هذه الآلهة مهما كانت لا تملك ولا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تسمع ولا تجيب ولا تنصر. طيب، هنا يقول ولا تهدي. طيب، والذي يظهر لي والله أعلم أن إتيان المؤلف لهذا يعني لهذا الباب في هذا الموطن أنه كأنه يعني مثل ما سبق في الـ في الـ في الـ في الآية ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أن هذه قطعت جذور الشرك. كيف؟ ها، تدرج القرآن، فكأنه الآن اتضحت، يعني اتضحت الأمور، يعني المفروض بباب الشفاعة اتضحت الأمور. هذه الآلهة التي تتوجهون إليها لا تملك ولا تخلق ولا ترزق ولا كذا، قالوا لا، نحن ما نريد، ما نعبدها ولا نريد، نحن نريد منها الشفاعة. قلنا ولا تشفع، وبين الشيخ الأدلة على ذلك. فهنا ماذا حصل؟ المفترض أن يكون ليس هناك متعلق بالآلهة، ليس هناك متعلق بالآلهة، فكان الحجة وضحت والمحجة اتضحت، ومع ذلك يظل بعض الناس على الضلال. فكان يقول إنك لا تهدي من أحببت، مع وضوح كل ذلك إنك لا تهدي من أحببت، والله أعلم طبعا. وإحنا ذكرنا في بداية الأمر أنه أحيانا يحصل تكلف في يعني نقول هذا مراد المؤلف أو لا، لكن يعني والله أعلم أن يكون كذلك. لكن فقه الباب مثل ما ذكرت أن الهداية بيد الله عز وجل لا بيد أحد، لا يملكها أحد من المشايخ والأولياء وكذا، ولا تملك هذه الآلهة، فلا يجوز طلب الهداية من غير الله سبحانه وتعالى. وما المراد بالهداية هنا؟ هداية التوفيق. عندنا هداية لأنه نفس الأمر، هناك نصوص تثبت الهداية ونصوص تنفي الهداية، كيف نجمع؟ نقول هناك في هداية بيد الله وحده فقط، وهي هداية التوفيق، وهناك هداية تسمى هداية الدلالة والإرشاد. يعني ممكن أنا أتي لشخص كافر وأعرض عليه الإسلام، أنا الآن ها أنا أهديه، كيف أدله إلى طريق الهدى؟ هذه هداية الدلالة، أدله أرشده، تسمى هداية الدلالة والإرشاد، أدله وأرشده إلى طريق الهدى، هذه هي المقصودة. ولكل قوم هاد. طيب، الهداية ممكن أنا يعني الشخص مثلا يدعو ولده أو والده أو والدته أو قريب أو بعيد، ومع ذلك نقول أنت لك هداية الدلالة، وأما هداية التوفيق فهاتي بيد الله عز وجل. ولذلك لا تلوم نفسك على أنه هذا الشخص ما اهتدى. يعني أنت الآن مثلا لك جار ما يصلي، أنت لا تلوم نفسك أن هذا الجار ما يصلي إذا دعوته، لكن إذا ما دعوت هذا الجار فتلوم نفسك هنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لنبيها فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، باخع يعني كأنك مهلك نفسك، يعني ما عليك، لا تتأسف ولا تهلك نفسك، أنت بلغت، وهذه يعني وظيفة الداعية. ولذلك الداعية ما يقيس نفسه بالنجاح، يعني النجاح ممكن يكون دلالة على صحة الطريقة وممكن ما يكون، والنبي وليس معه أحد، يأتي النبي وليس معه أحد، يعني ما عنده سلوب دعوة، قل لا، لكن هذا أمر الله سبحانه وتعالى وحكمته. ولذلك نقول أنت مكلف بدعوة الناس، ولا تقول والله مثلا أنا دعوتهم كذا سنة ما تدري كم مرة أكلم هذا الشخص كم مرة، لا، نقول هذا ليس إليك، أنت عليك إن عليك إلا البلاغ. فهذا هو المراد بالهداية المنفية، هي هداية التوفيق. طيب، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، في الصحيح عن ابن حسبك. طيب، هذه الآية تكلمنا عنها، لكن هنا في إشكال، كيف يعني كيف الله سبحانه وتعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت؟ هل تجوز محبة الكافر؟ هذه الآية نزلت في من؟ في أبي طالب، والله يقول له إنك لا تهدي من أحببت. هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أبا طالب؟ نقول القول الأول، اختلف العلماء في توجيه الآية، منهم من قال من أحببت هدايته، إنك لا، يعني ما معنى أحببته؟ ليس معناها أحببت هذا الشخص، ولكن إنك لا تهدي من أحببت هدايته، هذا توجيه ممكن يكون؟ ممكن. وهذا اختاره الشيخ الأمين رحمه الله في أضواء البيان، ويميل إليه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، يميل إلى هذا القول. يعني ليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أبا طالب، وإنما أحب هدايته. ولذلك الشخص لو كان والده على الكفر والعياذ بالله فإنه يحب هدايته. القول الثاني، هذه محبة لكنها ليست المحبة المنهي عنها. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، هو ما يحبه إلا المحبة الطبيعية، يعني الفطرية. طبيعة مثلا أنه يعني الولد يحب والده والوالد يحب ولده، فيكون يعني أنك لا تهدي من أحببته محبة طبيعية، وإلا المحبة التي يعني فيها المنهي عنها فإنها منتفية. وهذا اختاره صاحب تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله. وقيل إن يعني هذه الآية قبل ورود النهي عن محبة الكفار، والله أعلم. يعني التوجيه الأول والثاني كلها محتملة. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب، يعني هذا الحديث هو يعتبر سبب نزول للآية، سبب النزول للآية. فالشاهد منه أن هداية القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. وهنا مسائل حقيقة، يعني اقرأ الحديث، يعني شو نعلق عليه؟ أقول اقرأ الحديث مرة أخرى. الحديث في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة، الآن الله سبحانه وتعالى ذكر أن التوبة لا تنفع إذا حضر الأجل. من يذكر الآية؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار. يعني ما تنفعهم التوبة، فما تنفع من هو في حال الاحتضار. طيب، هنا يقول: لما حضرت أبا طالب الوفاة عرض عليها النبي عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك أنها ممكن أن تنفع. كيف نجمع بين الآية والحديث؟ واضح الإشكال؟ واضح يا صلاح؟ هي. طيب، منهم من قال هذه خاصة بأبي طالب، وهذا اختاره شهر بن عثيمين، كما خصص بالشفاعة فإنه يخصص بهذه. طيب، ولذلك يقول الشيخ: النبي عليه الصلاة والسلام ما جزم، قال كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني تكون حجة. طيب، وقيل هذا قول، وقيل المراد في فرق بين شخص مثلا يكون يمرض ويظل على فراش الموت ويغلب على الظن أنه سيموت، لكن الآن يعني مثلا نفترض أنه مثلا لأي مرض من الأمراض الغالب أنه يموت في يومين أو ثلاثة، وطبعا الأمور كلها بيد الله عز وجل، لكن هذا هو التقرير الطبي. فهنا نقول هذا حضرته الوفاة، صحيح حضرته الوفاة، ولذلك تجد أن هذا الشخص ممكن أن يوصي وكذا وكذا، لكن الحضرة التي عند الغرغرة هذه نوع آخر. فيكون المراد بالآية هي الحضرة الأخيرة التي يعني خلاص تظهر فيها علامات الموت، يعني ما بقي شيء، تجد أن الإنسان يحتضر يعني يتكلم بشكل بسيط، فهذه يحمل عليها الآية. والحالة الأولى التي هي خلال اليومين والثلاثة هذه يعني حضره الموت، لكن هي هذه اللي يحمل عليها حال أبي طالب، وهذا أيضا توجيه يعني واضح، فلا يكون هناك تعارض بين الآية والحديث. نعم. قال: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. طيب، وهذا فيه حقيقة. أول شيء حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الدعوة، لأنه كان يدعو عمه باستمرار رداً لجميله، إن هذا الرجل له جميل على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الإسلام، وكما قال العباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا طالب كان يحوط النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في منعة من قومه في حياة أبي طالب، وحاولوا أن يعرضوا عليه، يعني ما استطاعوا الأذية، حاولوا أن يعرضوا عليه كله خوفا من أبي طالب. فلما مات يعني أوذي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أشد مما كان يؤذى من قبل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ردا لجميل حرص عليه، ولأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم ورباه وكذا. طيب، وفيه جواز زيارة المشرك، يعني زيارة عيادة المريض المشرك، جائزة ولا ما هي جائزة؟ مطلقا ولا للمصلحة؟ للمصلحة. وهل تجوز زيارة الكافر في غير عيادة المريض؟ يعني الشخص يقول والله بزور هذا الشخص، ها تجوز ولا ما تجوز؟ ها يعني شخص مثلا جاره مثلا على غير ملة الإسلام، مثلا عربي مثلا أو كذا، لكنه وهو في بلاد عرب مثلا، لكنه على ملة مثلا النصرانية وكذا، مثل موجود في البلاد العربية، تجد الجار مسلم وجاره ها مثلا نصراني، هل تجوز الزيارة؟ تجوز ولا ما تجوز؟ طيب تجوز للمصلحة. مثل إيش المصلحة؟ دعوته إلى الله. طيب، الحديث الذي سبق أن أخذناه أن في صحيح البخاري أن يهوديا كان يحسن المرق وكان جارا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا محمد، يعني صنع مرقا وقال يا رسول الله يعني ائتني إلى البيت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهذه، يعني عائشة رضي الله عنها كانت بجانبي، قال هذه لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما حضر. هذا الحديث الصحيح. فأتاه مرة أخرى وقال له يا محمد ائتني كذا، فقال وهذه، قال لا. فالمرة الثالثة أتاه وقال وهذه، قال وهذه، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام معه للزيارة. لكن الله أعلم أنه النبي عليه الصلاة والسلام يكون دعا. زيارة النبي عليه الصلاة والسلام لعم أبي طالب، وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام للغلام اليهودي الذي دعاه للإسلام فأسلم، هذا دلالة على جواز زيارة أو عيادة المريض. وقصة اليهودي جار النبي عليه الصلاة والسلام هذه تدل على جواز زيارة الكافر، مثلا لو صنع لك وليمة أو كذا ويكون فيها دعوة إلى الله، مو مؤانسة وضحك، وحيانا يكون فيها مخالفات شرعية، نقول لا، نقول هذه لا تجوز. طيب، وفي حقيقة خطورة أصحاب السوء، لأن أبا طالب يعني كاد أن يسلم، يعني ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى كاد أن يسلم، يعني يقف وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم طمع. فلما جاء يعني المسيب والد سعيد وكان كافرا، وعبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، طيب مات اثنان على الكفر وأسلم اثنان، مع أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه ويقول ترغب عن ملة عبد المطلب، يعني ماذا يقول الناس عنك؟ أبو طالب يرجع عن دينه؟ بالأمس كنا نقول بلال وصهيب وكذا، والآن أبو طالب. فأخذته الحمية قال هو على ملة عبد المطلب، فأسلم بعد وفاته المسيب والد سعيد، وأسلم عبد الله بن أبي أمية، ومات أبو جهل على الكفر، ومات أبو طالب على الكفر. هذه فيها خطورة صاحب السوء والعياذ بالله. طيب، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. طيب، قوله يا عم هذا فيه دلالة على أنه لا، أحسنت، التلطف هذه شيء، والنسب ما ينقطع بالكفر، يعني المودة تنقطع بالكفر. لكن مثلا إبراهيم يقول إيش؟ يا أبتي يا أبتي يا أبتي في القرآن 4 مرات، ها، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، ونادى نوح ابنه، فالنسب موجود. هذا عم قال يا عم، الذي المودة انقطعت، المودة بين المسلم والكافر انقطعت، لكن النسب موجود، هذا عم وهذا زوجة وهذا أخ وكذا. طيب، وقوله كلمة أحاج لك بها عند الله، هل معناتها أجادل بها؟ لا، في الآية في الحديث في الرواية الأخرى كلمة أشهد لك بها عند الله، فمعنى أحاج هنا أشهد، ما هو المحاجة والمجادلة، ويكون معنى أحاج لك بها عند الله يعني تكون حجة لي عند الله لما أشفع أقول يا الله قال لا إله إلا الله في آخر حياتي، فهي كلمة أحاج لك بها عند الله يعني أتكون حجة لي، تكون حجة لي. طيب، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أي. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، كل ما يعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم هم يعيدوا عليه مرة أخرى، حتى فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. طيب، الآن هو على ملة قال هو على ملة عبد المطلب ولا قال أنا كما في رواية أحمد، لكن كما يقول الحافظ ابن حجر هذا من التصرف من بعض الرواة وهو تصرف حسن، يعني بدل ما يقول هذه الكلمة يعني مثلا، مع أن أهل العلم يقولون نقل الكفر ليس بكفر، خاصة مثلا في التعليم مثلا عند شرح نواقض وكذا ولا باب حكم المرتد، فإذا مثلا شخص كان يقول الكلام الذي في ظاهره يرده لكن من باب النقل ما يكون مرتدا، لكن يعني هنا الراوي صرفها بدل ما قال أنا قال هو، لكنه عند هو قال أنا كما في رواية الإمام أحمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب، لما توفي أبو طالب النبي عليه الصلاة والسلام ما يأس من نفع الرجل، وهذا حقيقة من وفاء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما عجز عليه في الحياة قال والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنه كما في رواية يعني الاستغفار، أو ما لم أنهى عنك. طيب، فإلى هنا يكون المع يعني لتكون آية النهي عن الاستغفار للمشركين نزلت ولا ما نزلت؟ ما نزلت. قال فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين، نزلت يعني هذه بسبب وفاة أبي طالب. طيب، هذا قبل الهجرة ولا بعد الهجرة؟ بكثير، قصة أبو طالب قبل الهجرة بكثير. لما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة وهو لما مر بالأبواء، ها، استأذن أن يستغفر لأمه. طيب كيف؟ يعني هذا ممكن يقول لك دليل لأنها ما كفرت، أو نقول كيف أن الله ينهى عن الاستغفار للمشركين ثم يطلب الاستغفار لأمه؟ يعني قال أهل العلم الآية لها سببان، سبب مثل الآية ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين أن نزلت في أبي طالب كما في صراحة هذا الحديث، ولما طلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لأمه هذا سبب آخر، فالآية لها سبب متقدم وسبب متأخر، ما نزلت في السبب المتقدم نزلت في السبب المتأخر. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر للمنافقين، لا قبل النهي، مع أن يعني معنى ذلك أو المنافقين كانوا في المدينة ولا في مكة؟ في المدينة، ما كان أحد منافق في مكة، النفاق نشأ في المدينة، النفاق نشأ في المدينة، معنى ذلك أن الآية ما نزلت قبل ذلك وإلا ما استغفر لهم. يعني فالشاهد حتى نجمع بين هذا وهذا نقول الآية لها سببان، سبب متقدم وهو ما حصل في قصة أبي طالب، وسبب متأخر وهو ما حصل في قصة أم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الآية نزول الآية نزل مع السبب المتأخر، والله أعلم. طيب، ثم ذكر الشيخ باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الغلو في الصالحين. خلاصة هذا الباب التحذير من الغلو وبيان أنه من أسباب الشرك، بل هو أعظم أسباب الشرك، وخاصة الغلو في الصالحين. ولو لاحظنا على مدار التاريخ إلى يومنا هذا حقيقة تجد أن الشرك سببه ماذا؟ الغلو. يعني الآن الغلو والتعظيم لهذا الولي ولهذا الميت، ولذلك يعتقدون في اعتقادات أحياناً تتجاوز الاعتقادات في مقام النبوة بل في مقام الربوبية، فهذا غلو. ما معنى الغلو؟ الغلو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. طيب، فالشيخ يبين أن سبب كفر بني آدم هو الغلو، وأول شرك حصل في الأرض سببه الغلو. طيب، وآخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام حذر أمته من الغلو والتنطع، وحتى كان لا تطروني كما في النصوص. إذن هذا الباب عقده المؤلف لبيان أن سبب الشرك أو من أعظم أسباب وقوع الشرك في جميع الأمم هو الغلو، وخاصة الغلو في الصالحين. في بعضهم غلوا في الكواكب واعتقدوا فيها التأثير، لكن أكثر شيء الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين. طيب، نقرأ النصوص. قال رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ما المقصود بأهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. الله عز وجل يقول لهم: لا تغلوا في دينكم. معنى ذلك أن الغلو وقع منهم أو لا؟ وقع منهم، وقع من اليهود فقالوا عزير ابن الله، غلوا فيه حتى جعل العزير ابن الله. والنصارى جعلت موسى عيسى إله. طيب، جعلت عيسى إله، فهذا غاية الغلو. ولذلك كما يقول ابن تيمية، يعني أشد الطوائف غلوا النصارى. النصارى ومن أوجه غلو النصارى ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. هذا من أوجه الغلو. طيب، الآية هذه نزلت في أهل الكتاب، كيف الشيخ يأتي بها؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن، يعني طرق من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. وهذا حديث يأتي إن شاء الله كلام عليه. إذا كان الغلو وقع من النصارى فسيقع في هذه الأمة، ولذلك حذر من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كل ما يحصل شيء عند أهل الكتاب سيقع من هذه الأمة. حذو القذة بالقذة، يعني ريشتي السهم التي في الأخير كما يأتي، إذا كانت سبحان الله يعني تكون دائما متساوية في الشكل والطول حتى تكون الإصابة، يعني ما يكون في خلل، فيقول ستوافقونهم تماما، ويأتي إن شاء الله الكلام عن ذلك. فإذا الشاهد من الآية على الباب أن أهل الكتاب غلوا، وهذا فيه دليل أن بعض طوائف هذه الأمة سيقع منهم الغلو، ولذلك حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وقع الغلو فعلا في هذه الأمة. طيب، وفي الصحيح يعني ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. الشاهد وين الغلو الآن؟ غلوا في هذه، يعني غلوا في أولئك الصالحين. الآن أول شرك حصل في الأرض هو بسبب التصاوير والغلو، وهذا أول. طبعا كما قال ابن عباس 10 قرون كانت على التوحيد، يعني من آدم إلى نوح هؤلاء كانوا على التوحيد، كان عندهم ذنوب ومعاصي. ولذلك هذه الفترة من عمر الدنيا من عهد آدم إلى عهد نوح كلهم من أهل الجنة، إما ابتداء وإما مآلا، حتى لو كان تعرفون أنه حصل منهم القتل طيب وغير ذلك. فهؤلاء بما أنهم ماتوا على التوحيد فسيكون مآلهم إلى الجنة، حتى لو دخلوا النار فسيكون مآلهم إلى الجنة. حصل الشرك في قوم نوح. طيب، هؤلاء الصالحين الذين ذكرهم ود وسواع ويغوث، هل كانوا من قوم نوح ولا كانوا قبل زمن نوح؟ لأنهم صالحين، أنا ما وقع الشرك فيهم. أيوة، ذكر مجرد أنهم قبل، وقيل أنهم من قوم نوح. على كل هؤلاء رجال يعني صالحون، لما ماتوا أوحى الشيطان. كيف أوحى؟ كيف يوحي؟ أي وسوسة الوحي، لأنه هو الإعلام الخفي، الإعلام الخفي. طيب أوحى الشيطان إلى أولئك، قالوا الآن هؤلاء كنتم تنظرون إلى عباداتهم وإلى ذهابهم وإلى تنسكهم وإلى تعبدهم فتتأثرون، الآن ماتوا كيف تتأثرون؟ أنصبوا أنصابا صوروا فيه صور أولئك، بما أنهم ذهبت أجسام وأشكالهم عنكم، الآن انظر إلى هذه الصور، بعد ذلك تنشطون في العبادة. هذه طبعا إيش الخطوة الأولى. ففعلوا، لما هلك أولئك جيل كامل ذهب، جاء الشيطان إلى ذريتهم وقال آباؤكم ما صوروا هذه الصور إلا أنهم كانوا يستسقون بهذه الصور فيسقون المطر، وكانوا يتوجهون لها فعبدت. ظاهر الأثر أنها مرحلتين، ابن القيم طبعا هنا كلام ابن القيم أنها ثلاث مراحل، لكن الصحيح أنها مرحلتين، مرحلة التصوير وثم مرحلة العبادة، يعني جيل هلك وأنه فقط الصور، إذا رأينا الصور ننشط على العبادة. لما هلك هذا الجيل جاء الشيطان إلى الجيل الذي يليه وقال آباؤكم وضعوا هذه الصور لأنهم كانوا يستسقون بهذه الصور فينزل المطر وكانوا يتوجهون إليها بالعبادة وكذا وكذا، فحصل الشرك. فدعاهم نوح وصبر عليهم 1000 سنة إلا 50 عاما فقط في الدعوة، ولم يستجب معه إلا القليل، فأهلك الله سبحانه وتعالى كل من في الأرض إلا من على السفينة، فعاد التوحيد مرة أخرى إلى الأرض بعد الطوفان، عاد التوحيد إلى الأرض، هلك كل كافر. وظل التوحيد إلى جاء العرب من قوم عاد، يعني قوم هود وهم عاد الأولى، ويعني جددوا الشرك، وبدأ بعد ذلك يعني المداولة في حصول الشرك والإسلام. بعد إبراهيم عليه السلام ما خلت الأرض من التوحيد، وجعلها كلمة باقية في عقبه، كلمة هي لا إله إلا الله باقية في عقبه، يعني في ذريته، من حين بعث إبراهيم والتوحيد موجود في الأرض، يزيد وينقص تحصل المساجة بينه وبين الشرك، لكن التوحيد موجود. طيب، فإذا نستفيد من هذا الأثر أن أول شرك حصل في الأرض هو بسبب الغلو، ونستفيد يعني خطورة الشيطان، كيف يعني طول باع الشيطان في مسألة الإغواء، ينتظر جيل كامل حتى يذهب. الآن بعض الناس من تقول مثلا سد الذريعة، يقول لا أي حال، يعني الآن شوف أصبحنا في بعض الأشياء مثلا في بداية الأمر لما كان العلماء ينهون عنها، جاء بعد ذلك من يتساءل يقول لا هذا ما يمكن أن الناس تعتقد هذه الاعتقادات، الآن على عهد قريب وبعد بدأ بعض الناس تعتقد هذه الاعتقادات. فسد يعني الذرائع فيما يتعلق خاصة بالتوحيد والشرك، هذا أمر مطلوب، وهذا دلالة على الفقه. وفيه فضيلة العلم، العلم بما أنه يوجد في أي بلد، فهذا دليل على أن هناك سياج منيع. ولذلك متى الشيطان قال إيه؟ ونسي العلم، هلك أولئك ونسي العلم، لما كان العلم موجود ما كان الشيطان يستطيع أن يتسلط عليه مثل هذا التسلط. أثر ابن القيم، قال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، مثل ما ذكرت هذا يعني كما يقول ابن القيم رواه بالمعنى، يعني جعل إيش ثلاث مراحل، العكوف على القبور ثم التصوير ثم العبادة، مع أن الظاهر التصوير ثم العبادة، هذا هو ظاهر الأثر. طيب، وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. الحديث الظاهر في البخاري فقط والله أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام هنا الشاهد في الغلو يقول لا تطروني، الإطراء نوع من الغلو، الإطراء هو الغلو في القول في المدح، يعني ولذلك لما جاء يعني بعض الفوت قالوا يا سيدنا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو السيد، هو الذي أخبر قال أنا سيد ولد آدم، لكن كان يقول لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدحي، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا العبد أشرف مقام وأشرف وصف، العبودية لله هذه أشرف وصف، ولذلك وصف بها النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن في أعلى المقامات، يعني مثلا في مقام الإنزال، إنزال القرآن مقام عظيم، تبارك الذي نزل الفرقان على رسوله أو على نبيه على عبده، مقام عظيم، تبارك الذي نزل القرآن على عبده. حادث الإسراء والمعراج حادثة عظيمة، سبحان الذي أسرى برسوله ولا بنبيه، بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده. الدعوة إلى الله، وأنه لما قام ما قال رسول الله ولا نبي الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ولذلك أشرف وصف هي العبودية لله عز وجل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الآن يا أخواني هذا واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإطراف في المدح. المتصوفة يبالغون في المدح حتى يعني يصل بهم المقام إلى رفع النبي عليه الصلاة والسلام عن مقام الرب سبحانه وتعالى، يعني يقولون إيش؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني والآخرة، من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها إيش بقي لله، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني الرسول يعلم علم اللوح والقلم، وغير ذلك من المبالغات الموجودة في البردة الشركية، هذه البردة الشركية اليوم تترنم حتى في البلاد عندنا، يعني يترنمون بها في المجالس، وبعضهم كتبها بماء الذهب، وبعضهم جعل لها خصائص، قل ما تقرأ البردة إلا لما تتوضأ، وغير ذلك، هذه البردة بردة مليئة بالشرك. طيب، وكل ما يعني الشراح تأتي مثل هذه المبالغات فيصرفونها ويحرفونها، يعني مثلا قالوا الرسول يعني بالله إيش فهمت أنت من الحديث، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، يعني لا تبالغوا في مدحي، هذا ظاهر الحديث. قالوا انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني إطراء كإطراء النصارى لعيسى حيث جعلوه إلها، أما دون ذلك فافعلوا، يعني أهم شيء امدحوني امدحوني بس لا توصلوا إلى درجة ها الألوهية التي وصل إليها، أعوذ بالله، هذه محادة، هذه موجودة في البردة. صاحب البردة ماذا يقول؟ يقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم، ها واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، يعني أهم شيء ما توصل إلى أن تبلغ بالنبي عليه الصلاة والسلام درجة الربوبية والألوهية، أو أما دون ذلك فافعل، مع أنهم حصل عندهم من المبالغة والغلو أكثر مما حصل عند النصارى. النصارى جعل عيسى إله، هذول جعلوا محمد عليه الصلاة والسلام يعني يعني شيء موجود في البردة من التصرف في الكون وكذا، أنه يحيي الموتى وغير ذلك. فنقول هذا من المحادة لله ومن تحريف الكلم عن مواضعه والعياذ بالله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، اليوم يدافعون عن هذه. هنا في كلام جميل جدا لبداية الشيخ عبد الرحمن صفحة 48 الشيخ رشيد رضا عاصر الصوفية، ماذا يقول؟ وقال الشيخ محمد رشيد رضا في كلام نفيس يمثل الواقع، من تتبع التاريخ يعلم أن أشد المؤمنين حبا واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم أقلهم غلوا فيه، ولا سيما أصحابه رضي الله عنهم ومن يليهم من خير القرون، وأن أضعفهم إيمانا وأقلهم اتباعا له هم أشدهم غلوا في القول وابتداعا في العمل، وترى ذلك في شعر الفريقين وفي حال الفريقين. اليوم مثلا لو رأيت مثلا المتصوفة يعني سبحان الله تجد عندهم تقصير، أول شيء في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في الهدي الظاهر في مسألة الثياب واللحى والحرص على صلاة الجماعة، تجد عندهم التدخين وتجد عندهم الأمور التبرج وكذا، إذا جاء مقام النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يعني أنتم ما تحبون بس لماذا ما نحب، قال لأنكم ما ترون طلب الشفاعة منه أو الاستغاثة به. فهذا هو الحال، تجد من أبعد الناس عن السنة وعن العلم بهديه، يقفون على الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويتركون الأحاديث الصحيحة، لا يحفظ الواحد منهم شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه، وفضلا عن التطبيق. وتجد سبحان الله قال الناس غلوا فيه هم أهل العلم الذين ينزلونه مقامه الذي يعني أمره عليه الصلاة والسلام بأن ينزل عليه الصلاة والسلام، مع احترامي وتوقيري. وتجد المحبة الصادقة، أحيانا يعني تجد البكاء عند ذكر اسمي عليه الصلاة والسلام من العلماء، أو إذا ذكرت مثلا بعض القصص تجد البكاء والتأثر من أهل العلم. فضل يعني أما هؤلاء فلا يحصل لهم هذا إلا في بعض الأمور المخالفة للسنة عليه الصلاة والسلام. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. طيب، الغلو نوع نعم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني أراد أن يذهب لرمي الجمرات في صبيحة مزدلفة، يعني جمع غداة جمع، جمع اسم من أسماء المزدلفة، قال ابن عباس: إلقط لي حصيات لأرمي بها مثلا لأرمي بها الجمرة. فلقط بعض حصيات فوضع النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، حصيات صغيرة، نعم بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو. واليوم يحصل غلو في العبادات ولا لا؟ يأتي شخص بحجر كبير وبخشب وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أنه ليس القصد الإيلام ولا شيء، التعبد فقط. فقال بمثل هذه، بمثل هؤلاء فرموا، فهذا نهي عن الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. هذا الحديث رواه مسلم. والتنطع نوع من الغلو، وهو التنطع في الكلام، يعني بعض الناس يأتيك تكلف في الكلام حتى تمج هذا الشخص ويتكلف ويتقعر في المسألة، ويأتي كما يقولون بوحشي اللغة، يعني ألفاظ تحتاج إلى قاموس حتى يعني تفهم كلام هذا الشخص. هذا من التنطع الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا إخوة، من فتح أي كتاب في السنة، صحيح البخاري ومسلم والنسائي وغير ذلك، تجد أن الحديث كلها مفهومة، يعني واضحة الدلالة، مفهومة أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف أحيانا تجد بعض الكتب تحتاج ما معنى هذه الكلمة، ما معنى هذه الكلمة، بل أن بعض الكتب تجد أن التعريف بالكلمات في الحاشية أكثر من مثل مقامات الحريري مثلا، وإن كان يعني القصد منها يعني التعليم وكذا، لكن نقول أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التنطع، قال: هلك المتنطعون، المتقعرون في كلامهم، المتشدقون. طيب، فهذا كله مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه كلها من الإطراء والتنطع، كلها من أنواع الغلو. فالشيخ رحمه الله هنا يبين أن الغلو خاصة فيما يتعلق بالصالحين هو من أسباب وقوع الشرك، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الأسئلة إن شاء الله أغادنا الاختبار، كما يعني وصلني اختبارات الأخوان في الجامعة الإسلامية قريبة، فلعلنا إن شاء الله ننتهي من هذا المذكرة ونقف إلى ما بعد الاختبارات، صحيح ولا يعني الأسبوع هذا نقف على نهاية المذكرة، لأن الأخوان قالوا اختبارات وفيها أسبوعين قبل ذلك ولا لا؟ أنا ما عندي يعني ما عندي علم. لا يعني أسبوع القادم وباقي الأسبوع اللي بعد القادم. لا قالوا في أسبوعين إجازة، لأن بعض الأخوان يقولون يذهب من المنطقة، صحيح ولا لا؟ الاختبارات متى؟ الاختبارات بعد أسبوعين. بعد أسبوعين؟ هنا. يعني خلاص، يعني خلاص إن شاء الله نقف على هذا نهاية الأسبوع هذا، ونستأنف إن شاء الله بعد الاختبارات، يعني تواصل معكم الشيخ أحمد في الرسائل. طيب، اللي عنده سؤال تفضل. تفضل. نعم، هذا قول باطل. ايوه، لا يعني يقول فقط، يعني نحن نقول دعم ادعته النصارى في نبيهم، لكنهم يقولون لا فقط هذا، لكن ما دون ذلك فافعل. فقل لان هذه الابيات كنا نسمع بعض الشيوخ من اهل السنه ياتون بها في الخطب، لا باس اذا وقف عليها، لكن اذا قال اكمل الشطر الاخر خطأ، ترى في منصوب والصحيح أنه مجرور، يعني هو لو تركها الكاتب كان، لكن كان احتكم. طيب، ها زهير. هذا نعم. أحسنت يا أخوان، في مسألة فيما زيارة غير المسلمين، أما ما يتعلق بالزيارة في الشعائر المتعلقة بأديانهم ما يجوز، ما في مصلحة. يعني يدعوك مثلا في عيد مثلا لميلاد المسيح أو في الأعياد الكريسماس وغير ذلك، نقول هذا ما يجوز مرة، ما في مصلحة من الزيارة. أي يعني وليمة فيها اعتقاد لهم نقول ما تصح. لكن مثلا لو دعاك مثلا لعقيقة أو لزواج وكذا، نقول تنظر للمصلحة. لكن ما يلزم يعني على حسب البلد. يعني الآن احنا نقول الأصل، هذه قاعدة يقعدها للعلم، الأصل في التصرفات الصادرة من أهلها الصحة. يعني الأصل أنه هذا، أنك ما تسأل حتى الآن لو كنت في بلاد أهل الكتاب، ما تقول هذا ذبح على الطريقة الإسلامية، لأنه إيش؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. لكن إن كان هناك مثلا سمعت كلام وانتشرت صور وتقارير أنه والله هذا ما يذبحون على الطريقة الإسلامية، هنا يجب أن تسأل، لأنه هنا نغلب الظاهر على الأصل. الأصل الصحة، لكن ظهر من حيث الكلام والتصوير وكذا، فنغلب الظاهر على الأصل. بس أهم شيء تسأل قبل. لا لا لا لا لا بأس أن تسأل، يعني إذا إذا إذا إذا خشيت على سبيل الوجوب، إذا خشيت إنه خنزير على سبيل الوجوب تسأل. أي على سبيل الوجوب، إذا حصل الشك إنه لحم خنزير تفضل. ذكرنا إذا كان للمصلحة، يعني والله بعضهم يقلدنا بالمصلحة الشرعية، ولكن إذا كان هذا يعني إنه يعني لأنه الأصل حقيقة الظاهر في حديث زيارة النبي عليه الصلاة والسلام لليهودي في دعوته للطعام، ما ظهر فيها شيء من قضية إنه كان دعاه أو ما دعاه. فنقول عن الزيارة مو شرط المصلحة أني أدعوه في نفس الموطن، أني أذهب لزيارته يقول لك أنا عندي نصيحة بعد ما تأكل ما شاء الله، تقول أنا عندي نصيحة، لا، لكن يكون هذا السبب لأن يكون يعني ربط بينك وبينه من أجل مصلحة الدين، تكون تنصحه وتبلغ توصل له كتب، تهدي أشرطة ومثلها. ها تفضل صلاح. البوصيري البوصيري، والله ما يحضرني بالضبط. ها آخر سؤالين. أيوة لا شك. طيب هو بالعكس، يعني يقولون ينبغي أنك ترد الجميل حتى لا يكون له عليك منه، يعني إيه. والله أعلم. شوف الحديث ما وضحت التكرار، لكن الشيخ عبد العزيز بن باز يقول يعني ظاهر الحال أنه كان يعني يكرر له الدعوة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.